أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون كنا في المحاضرة السابقة نتحدث مع حضراتكم عن مراتب التفسير أو بتعبير آخر عن طرق التفسير، وذلك قبل أن ندخل على التفسير حتى تكون على بينة مما سوف نقوله ونذكره إن شاء الله تعالى، وهي كما قلت مقدمة لا بد لك منها. أولا تعرفك بفضل هذا العلم الذي أعتقد أن تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وكذلك تجعلك على بينة مما سوف نقوله ونذكره حينما نتناول السورة التي نريد أن نتناولها إن شاء الله. ومن هنا ذكرنا فضل هذا العلم ثم مراتب التفسير، وقلت لكم أعلى مرتبة من مراتب التفسير هي تفسير القرآن الكريم بالمأثور، وقلت لكم المأثور أنواع ثلاثة، ومعنى المأثور أن تفسر النص بالنص، وهو أنواع ثلاثة: أن تفسر القرآن بالقرآن، وهذه أعلى مراتب التفسير على الإطلاق، فإن لم تجد فعليك بالسنة الصحيحة. وبدأنا نضرب أمثلة من بيان السنة للقرآن الكريم، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى جعل من مهمة السنة بيان القرآن، فقال عز من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وطرحنا سؤالا: هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وفسر القرآن كله؟ والإجابة لا، إنما بين ما يحتاج إلى البيان، ما يحتاج إلى البيان. وهذا جعلنا نتحدث عن أوجه بيان السنة للقرآن الكريم، فقلنا منها تفسير المبهم، ومنها تفصيل المجمل، ومنها تقييد المطلق، ومنها تخصيص العام، إلى آخر ما قلناه لكم. وقفنا في المحاضرة السابقة حينما قلنا إن من أوجه البيان إزالة الإشكال. ما معنى إزالة الإشكال؟ قلت لكم الألفاظ العربية ألفاظ مشتركة جلها هكذا إن لم يكن كلها، بمعنى أن اللفظ الواحد يكون له أكثر من معنى، يشترك في أكثر من معنى. خلاص، قلت حينما يأتيك لفظ وله أكثر من معنى، ماذا تفعل؟ قلنا بداية بنشوف هل في معنى قريب معروف لهذا اللفظ ومعنى بعيد. إن كان له معنى قريب ومعنى بعيد بنعمل إيه؟ ها؟ سكتوا؟ لا، أنا قلت في معنى قريب ومعنى بعيد. إزاي؟ أنا ضربت مثال لي كل مرة اللي فاتت، أنتوا بتنسوا. قلت لك لما كلمة أسد، أسد لها معنى قريب اللي هو إيه؟ الحيوان بأربع رجلين اللي أنت عارفه، ده معنى قريب. ليها معنى بعيد إن كلمة أسد بتطلق على الرجل الشجاع. خلاص؟ نعم، ما قلتش. طيب خلاص، أنا بقول حقكم علي. نعم، كان هو السؤال يعني ما أجبناش، عشان كده مش عارفين تجاوبوا يعني. طب أغششكم، أنا قلت إن معظم الألفاظ العربية ألفاظ مشترك. ألفاظ إيه؟ مشترك. في ألفاظ يبقى ليها معنى قريب ومعاني تانية ها بعيدة. لما يجي اللفظ ده زي ما قلت، عندي لفظ أسد ليه معنى قريب اللي هو الحيوان بأربع رجلين، ولو معنى بعيد اللي هو الرجل ليه الشجاع كما كان حمزة أسد الله. لما يخش علينا واحد دلوقتي ويقول رأيت أسدا، تفتكر أخذوا على الأسد بأربع رجلين ولا على رجل الشجاع؟ هو ده السؤال اللي أفضل. نعم، خلاص، تاخدوا على نهي. ها، اختلفت، اللي بيقول الرجل الشجاع واللي بيقول الأسد. لا، الأصل إنك تاخدوا بداية على المعنى القريب. المعنى القريب اللي هو إيه؟ الحيوان بأربع رجلين. فلما يجي واحد يقول رأيت أسدا، يبقى بداية هفهم إنه كان في جنينة الحيوانات أو قاعد بفرج على التلفزيون وشاف الأسد بأربع رجلين. دي قاعدة كده، ده بداية كده. خلاص؟ إلا إذا جاءت قرينة، تعبيري واضح؟ جاءت قرينة خدت المعنى بقى من المعنى القريب وديته المعنى بعيد. خلاص؟ قرينة زي إيه؟ لو جه بقى صاحبنا ده قال رأيت أسدا يصافح الناس ويمازحهم، بقى بأربع رجلين، بقى بأربع رجلين، بقى مين؟ رجلا شجاعا. إيه اللي خلاني سبت المعنى القريب ورحت للمعنى البعيد؟ القرينة الموجودة في الكلام دي اللي هو يصافح الناس وإيه؟ ويمازحهم. احنا بنتعامل مع القرآن كده. لما بيجيني لفظ له معنى قريب باخده أولا على المعنى القريب، إلا إذا جت قرينة معايا في الكلام وديته للمعنى ليه؟ للمعنى البعيد. خلاص، لو جت قرينة معايا في الكلام وديته للمعنى البعيد أو بره الكلام. لكن تعالى بقى، قال لك بيبقى فيه أحيانا مشكلة. أحيانا مشكلة، إيه المشكلة بقى؟ إن اللفظ يشترك بين معنيين بالتساوي. الحتة اللي فاتت دي كان فيه قريب وفيه إيه؟ بعيد. لا، ده بيشترك في المعنيين بالتساوي، تاخدوا على اللي فيهم. طب الحتة الأولانية دي قلنا في قريب فباخده على القريب، إلا إذا جت قرينة ودتني للبعيد القضية دي ريحتني. لكن ده بيجي لفظ يشترك في الاتنين بالتساوي، لا تقدر تقول ده قريب ولا ده إيه بعيد وروح جاي لك كده. هنا دي بيسموها مشكلة. مشكلة ولا مش مشكلة؟ المشكلة دي علشان تزول، غالبا هتجد حلها غالبا في السنة. عشان كده بيقولوا من أوجه البيان ان السنة بتعمل ايه؟ ها، تزيل الاشكال. امتى يجي اشكال؟ ان انا عندي لفظ بيشترك في معنيين بالتساوي، مانيش عارف اوديه هنا ولا اوديه هنا. زي ايه؟ هقول لك بقى. كلمة نكاح، كلمة نكاح، كلمة نكاح دي كلمة مشتركة ما بين العقد والوطء. تقول فلان نكح فلانة يعني وطأها، جماعها يعني. وتقول فلان نكح فلانة خلاص يعني كتب عليه، عقد عليه، خلاص. لما تيجي بقى كلمة نكاح دي تحملها على العقد ولا على الوطء؟ هي مشتركة في الاثنين، تاخدها على ني فيهم. تيجي بقى معاك قرينة في القرآن، لازم يبقى فيه حاجة تحل لك المشكلة، لازم تيجي حاجة تقول لك يا هنا يا هنا. فلما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أول ما تسمع نكحت دي تبقى ما انتش عارف بقى عقدتم ولا جمعتم. عشان كده القرآن يبين لك، فيقول لك ايه: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. شوف انت فهمت كده على طول ازاي العقل. يبقى الكلام اللي جه ده ريحني، ريحني ليه؟ قال لي ايه المراد بكلمة نكاح، ففهمت ان كلمة نكاح هنا معناها ايه، بدليل ان هو قال من قبل ان تمسوهن، يعني هتجمعها من غير ما تمسها يبقى مش جماع، خلاص. يبقى الكلمتين دول ريحوني. طب لما اجوش بقى الكلمتين دول اعمل ايه؟ طب تعالى بقى كده، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في قضية الطلاق وبين ان الطلاق، انك حضرتك ليك ثلاث طلقات، الطلاق مرتان، ادي اتنين، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، دي الطلقة التالتة. طب حضرتك استنفذت التلاتة، يوم القرآن يقول ايه بقى؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. امسك يا عم. حتى تنكح دي بقى تكتب كتابها بس ولا لازم وطئ؟ ما تفتيش بقى، مع هات لي بقى في السياق، زي احنا شفنا السياق اللي فات بقى من قبل ان تمسوهن، ده ريحنا. لكن هات لي في السياق ده اللي يودي لي بقى كلمة نكاح هنا او هنا. هات، مفيش. فبقت اللفظة دي مشكلة، لا انا عارف اوديها للعقد ولا انا عارف اوديها للوطء. احل المشكلة دي ازاي؟ تيجي بقى السنة هنا تحللي المشكلة. عشان كده بقول لك من اوجب بيان السنة حل الايه؟ الاشكالات. عندي لفظ عمل لي مشكلة والفقهاء راحوا موقفين، خلاص. طيب اللي تروح تتزوج دي بعد ما زوجها طلقها الثالث، كتبت كتابها واحد وطلقها، ينفع ترجع؟ ما تقولش لا، ما انت هتجيب لا دي من عندك، ما انت هتجيب لا دي من عندك. ولا لازم تكتب كتابها ويجمعها علشان تنفع للاولاني؟ هنقف علشان نحل المشكلة دي. دورنا في القرآن على حل زي ما شفنا قبل كده ما لقيناش. يبقى حل المشكلة دي ممكن الاقيه فين؟ في السنة يا عم. فروحنا السنة فوجدنا حديثا صحيحا، خلاص. حديث الصحيح: امرأة رفاعة القرظي. رفاع القرظي كما هو معروف في ترجمته كان رجلا ضرابا شديدا على النساء. تعرف في نوع من الرجاله كده، خلاص تقفل ربنا ما يؤذيك. ف فشديد، كان رجلا شديدا. فامرأة رفاعة القراظي، ناموسة بتتحرق، ايه في ايه يعني؟ فامرأة رفاعة القراظي هذه، قل شو اضربها ويطلعها خلاص. فبت طلاقها، بت يعني ايه؟ يعني طلقها الطلقة الثالثة، استنفذ القضية خلاص خلاص. فنكحت ابن الزبير، اتجوزها ابن الزبير. فجاءت في يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، المرأة لما بتحب الراجل لو كل يوم هكسر عظمها تحبه برضه، ولما تكون كارهة لو انت ملاك نازل من السماء هتطلع فيك كما يقولون يعني القطط الفطسة. ودي مشاكل او دي حاجات احنا بنقابلها في الاشكالات الزوجية. يعني لا انسى، خدوني مضى اخ، يعني مش عايز اقول لك، والد الزوجة قال لي والله لا تيجي، رحت ولا مش من عادتي بروح لحد، فلقيت الاخ مكسرها والشهادة مش عارف كان بيلعب ماتش بوكس. ايه يا عم اللي انت عامله ده؟ خلاص هو قافل كده فضرب. فوالدها بيقول ده يجوز؟ لا يجوز، ايا كان خطأها لا يجوز. طيب خلاص انا عايز بنت تتطلق، ده فظ ومش هتعيش معه. فقلت له يعني دعني احدث تبوها على عيني وعلى راسي، بس هي لها رأي، هي الزوجة لها رأي نسمعها. قال لا لا لا تتطلق. يا عم طب اهدى بس. فبعدت بها، نأيت بها، وقلت لها دلوقتي والدك يريد الطلاق. قالت لابوس رجلك مش عايزة تطلق، هو مكسرها خلاص، هي عايزة، هي عايزة. المرأة حينما تحب خلاص خلاص، لما تبغى بقى لو انت بقى هادي ومؤدب وخلق وفيك يعني زي كده. المرأة اللي اختلعت وجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت له زوجي لا اعتب عليه في خلق ولا دين. شوف كلام حلو قوي. طب ايه المشكلة؟ ولكنني لا اطيقه بغضا، بس فاكره الكفر في الاسلام. يعني لدرجة بعض اهل الحديث والصلوة قالت له ممكن اكفر عشان اتطلق منه. ها يلا خلاص كده كده. فشوف رفاع القرى دي شديد للراب وسريع الطلاق. ابن الزبير ده بقى نسمة كما يقولون. يعني بعدما تزوجت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن رفاعة القرظي طلقني فبط طلاقي، فلما انقضت عدتي نكحني ابن الزبير. طب عايزة ايه؟ جاء عايزة تتطلق، حلو، بس هي عشان امرأة مسلمة تعلم الحديث تماما، أيما امرأة طلبت طلاقها بغير بأس فحرام عليها رائحة الجل، غير بأس من غير سبب يعني خلاص. عشان كده المرأة التي تريد أن تسير مع الشرع لكي تطلق لابد أن يكون عندها سبب شرعي، والسبب الشرعي ده كما قال أهل العلم بيكمن في حاجتين، بيكمن في خلق الرجل أو دين الرجل، خلقه ودينه أو خلقته خلاص. إذا أنا عندي شق خلق ودين ممكن تتطلق المرأة بسببه، ما بيصليش، سبب دين، شرب خمر كذا كذا، لها الحق، ده اسمه خلق ودين. وخلقة لما تيجي تقرأ في كتب الفقه يقول لك يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كان الرجل مجبوبا أو عنينا. يعني المجبوب مقطوع الذكر، واحدة اتجوزت واحدة اكتشفت انه كده، طب يعني خلاص حقها الطلاق. أو عنينا. الرجل العنين اللي ذكره لا ينتصب زي ذكر الطفل، زيه زي المكبوب، يعني وجوده زي عدمه، خلاص لا حق في العلم. انت لازم تعرف الكلام ده. فهي جت تقول للنبي ايه بقى؟ هي عايزه تتطلق من ابن الزبير، فعايزه تجيب عذر، ها، او سبب شرعي. لكن خد بالك يا، بتتكلم مع مين بقى؟ بتتكلم مع مين بقى؟ مع النبي. يعني هي فهتجيب بقى سبب شرعي. لكن انت عارف زي ما بقول لك ايه، ما هو ما ينفعش تبيع المره الميه في حاره السقايين، ما ينفعش تتكلم مع واحد فاسك، واخد بالك كده؟ يعني واحد فاسك كده زي مثلا عيال لما كبرت كده تبص لها اللي ايه، او حتى الطلبه كانوا عندنا في الكليه، تلاقي الطالب مثلا قصر في حاجه فيقوم يسرح بيك، فهو افتكر ان انا اتولدت كده راجل كبير مش فاهم حاجه في دنيتي، يعني مش عارف ان انا كنت شاب، ومش عارف ان انا كنت عفريت وانا صغير، ومش عارف ان انا مش عارف كنت بسرح بالناس كلها، فيعني يسرح بيها عيب يعني. فاقول له يعني ما تبيعش الميه في حاره السقايين، الكلام ده اقول له لحد غيري، خلاص كده. فيبقى الواحد فاس. فهي جايه تقول عايزه تطلع له سبب شرعي عشان تطلق بيه، لكن هي في حقيقه الامر بتحب رفاعه وعايزه تتلكك لابن الزبير عشان ترجع لمين؟ لرفاعه. الكلام ده مش هيعدي على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. فجاءت تقول له يبقى ان رفاعه القرظي طلقني وبت طلاقي، فلما انقضت عدتي نكحني ابن الزبير، فلم اجد معه الا مثل هدبه الثوب. فاهم؟ افهمك، ما يكون عندك حاجه كده وتتنتش يطلع منها شويه ايه، فتل اهو. فتل دي اسمها هدبه او هدبه الثوب، شايفها عامله ازاي؟ هي بتقول انا اتجوزته لقيته كده، فاهمينها ولا مش عارفه؟ خلاص يعني واصله؟ طب بالراحه واصله، بطمن يعني. فهي بتقول له كده نكحت ابن الزبير، يبقى هو زي ما انا قلت لك كده رجل ايه؟ عنين، خلاص. فجايب له سبب اهو، خلاص، يبقى لا يجامع ولا يصل. في الحاله دي من حقها الطلاق، لكن النبي فهمها كويس عليه الصلاه والسلام. خلاص، هي القضيه مش كده، لا، هي القضيه ان هي عايزه ترجع عشان ابن الزبير يطلقها وتروح راجعه لمين؟ لرفاعه. فالنبي قالها لها صراحه كده، قال لها: أتريدين أن تعودي لرفاعة؟ عايزة بقى تطلعي عشان ترجع؟ حتى لو طلقناك من ابن الزبير مش هينفع ترجع. ليه؟ قال: حتى تنكح زوجا يذوق عسيلك وتذوق عسيلته. يعني لازم تحصل عملية الجماع، وانت قلت ان ابن الزبير معاه هدبة ثوب، يعني ما جمعش، ده من الاخر، يبقى مش هيرجعك تاني، يبقى مش هيرجعك تاني. تفهم من ده ايه؟ ان قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، او الحديث ده بقى ازل ليه؟ ازل الاشكال، وبين لي ان المراد بالنكاح مش مجرد العقد، والا كانت طلقت من ابن الزبير وعاد الرفاع، مش كده؟ انما لابد فيه من الايه؟ من الوط. يبقى حتى تنكح زوجا غيره، يبقى المراد بالنكاح الايه؟ الجماع. يبقى السنه عملت عندي هنا ايه؟ أزالت إيه؟ أزالت إشكالا، أزالت إشكالا. دي اسمها أوجه بيان السنة، ولا لازم أدور على ده ولازم أتتبعه. طيب، فسرت القرآن بالقرآن، وزي ما قلت لكم في كتب متخصصة في كده، في تفسير السنة الصحيحة للقرآن، ودي بقى كتب كثيرة جدا، ابن جرير الطبري وابن كثير والدر المنثور وابن أبي حاتم وابن مردوي، كل دي كتب تفسير، وفتح القدير، كل دي كتب تفسير اسمها تفسير بالمأثور بأثار بالروايات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الصحابة والإيه؟ والتابعين. ما لقيتش عند النبي، بروح للصحابة أدور. ليه؟ الصحابة هم الذين عاشروا الوحي والتنزيل، وهم أهل اللغة، فهم أدرى الناس بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم، خلاص. فتروح تقرأ في القرآن الكريم: إنه كان حوبا كبيرا. قول إيه حوب؟ طب الناس عارفة عن إيه حب؟ خلاص الناس عارفة عن إيه حب؟ مش عارفة عن إنه كان حوبا كبير. إيه حوب دي؟ واخد بالك؟ ماشي؟ إيه حوب دي؟ خلاص إنه كان حوبا كبير. إيه الحوب ده؟ خلاص مش عارف، مش عارف. تقوم تضطر تسأل بقى، أعرف حوب دي إزاي؟ هتدور على بيانها في القرآن مش هتلاقي، على بيانها في السنة مش هتلاقي، يبقى لازم أروح لمين؟ للصحابة. خلاص للصحابة. فهتلاقي عبد الله بن عباس يقول لك إنه كان حوبا كبيرا ظلما وإثما. خلاص خلاص حلو قوي كده. يبقى إذن بدور رقم ثلاثة في أقوال الصحابة والتابعين، ولازم تبقى عارف كمان بقى إن في تفسير من يقدم على باقي التفاسير. يعني رقم واحد في التفسير عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس. ده أنا لسه قايل معلومة لإخوانكم بمليون جنيه في تفسير عن عبد الله ابن عباس، حاجة روعة، قمة قمة، حاجة تقول سبحان الله العظيم. لكن خلاص هو النبي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني هتلاقي كانت في مشكلة في قضية مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، واخد بالك؟ فهتلاقي ابن عباس يقول لك ما ينقضش. الله، طب ما أنت عندك الآية أو لامستم النساء، نفسي تشوف فسرها ازاي وحسبها ازاي. تقول ايه ده، ايه ده، ايه الروعة وايه القمة وايه العقل ده. لكن كده فهتبقى ابن عباس، ما لقيتش يبقى عندك علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب ده كان له فتوحات في القرآن الكريم، يعني سبحان الله العظيم، كان مدرسة في تفسير القرآن الكريم. ولذلك لما بيجوا يسقطوا مدارس التفسير من الصحابة، تاخد ابن عباس وبعدين علي وبعدين ابن مسعود وبعدين أبي كده، دي مدارس وفرعوا من تحت منهم مدارس. فلما تقرأ يعني كلام علي الآخر في التفسير حاجة، يعني وليه كده حاجات مع القرآن سبحان الله العظيم. يا أخي يعني كنت لسه بقول لإخوانكم، ده واحد جاي يشتكي له من اكتئاب، اكتئاب مكتئب. تخيل انت بقى واحد دلوقتي يقول لك انا مكتئب، تروح واخده رايح لدكتور نفساني 50,000 جلسة، وكل جلسة بايه، ها، بحسابها، يوم يزداد اكتئابه، مو عمال يدفع فجيله اكتئاب زيادة، واخد بالك، وشغلانة ما تبقاش عارف تحلها. يوم يجي علي بن ابي طالب يطلع الواحد يقول له طيب انا بقى مكتئب، يقول له اشتري نعلا اصفرة وادم النظر اليه، نعل صندل يعني اصفر، كل شويه اقعد بص له بس، اقعد بص له بس. فالراجل عمل، اشترى نعل اصفر، كل شويه بص، يلاقي نفسه مستريح كده. فيعني الحكايه دي يعني ايه، ليه يعني ايه اللي شفت الحل فين؟ صندل يا عم ب 10 جنيه مش تقول لي 50 جلسه بتاع. والراجل عاد الى علي، يعني فعلت، يعني بيقول له كده، فعلت ما قلته لي فزال اكتئابي، فلما دللتني على ذلك؟ قال من قول الله تعالى، لما سألوا نبي الله موسى عن لون البقرة قال الله بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى اللون الأصفر الفاقع بيعمل ايه؟ بص كده يحصل لك حالة سرور كده، بسيطة والله عملية، يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يقعدوا واخد بالك، تحصل حالة لواط في زمن أبي بكر. طيب نعاقب النبي قال يقتل اللويتي، يقتلوا الفاعل والمفعول فيه، خلاص. طيب إزاي نقتلهم؟ إزاي؟ في رجم وفي ضرب عنق بالسيف وفي صلب، في مليون لون للقتل، هنقتلهم إزاي؟ يقوم سيدنا علي يقول لهم كده، تأخذوهما وتصعدان بهما فوق قمة جبل، اطلعوا بهم جبل، ثم يقذف ثم يتبع بالحجارة، تحذفوهم فوق وبالحجارة على منهم على طول. فأبو بكر يقول له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى في شأن أهل لوط، قوم لوط، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فكر. فمدارس، مدارس، مدارس. سبحان الله العظيم، عبد الله بن مسعود مدرسة. قل والله ما من آية إلا وأعلم حدودها وحلالها وحرامها وأين نزلت ومتى نزلت، ولو أنني أعلم أن رجلا عنده علم آية ليس عندي تضرب إليه أكباد الإبل في أقصى الأرض لذهبت إليه، لذهبت إليه. كده مدارس، ناس كانت شغالة فيها. فتدور عند الناس دي شوف قالوا إيه، نتعلم من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طيب جميل، كل ده ماشي. طب ما لقيتش بقى، لا في أقوال، لا في القرآن، لا في صحيح السنة، لا في أقوال الصحابة والتابعين، يفتح بقى باب الاجتهاد. أفلا يتدبرون القرآن؟ اجتهد. الاجتهاد ده بقى مش مرتع زي ما بيحدث دلوقتي، يجيب لك مخرف ويقعد يقول لك ده مفكر ويقعد يخبط في القرآن الكريم، واخد بالك، ويقول كلام ما أنزل الله به من سلطان، زي الجرو اللي اسمه علاء بسوني ده، جايب جرو تاني اسمه عدنان الرفاعي من سوريا مطلعه على انه مفكر. تسمع كلامه في القرآن الكريم لو عندك ادنى قواعد علم تبصق عليهما، وعمال يهد في القرآن ويضرب في القرآن ويخبط في القرآن. خلاص، ده ايه ادوات اجتهاده؟ ده ايه ادوات اجتهاده يا اخي؟ ده ابو بكر قال اي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي. ما أقدرش، ما أقدرش أقول وأنا مش ضابطها، مش ضابط المسألة. إذا أنا عشان أتكلم في القرآن الكريم لابد إن أنا أكون مؤهل لهذا. فيقول الاجتهاد ده يبقى لابد أن يكون المفسر مجتهدا. رقم واحد، لابد أن يكون عالما بلغة القرآن. ما أنت هتفسر القرآن فلابد ان انت تكون عالم بايه؟ بلغة القرآن. لابد انك تكون عالم بلغة القرآن، وإلا هتكون مصيبة، وإلا هتكون مصيبة. فيبقى تبقى فاهم رقم واحد ان اللفظ العربي حمال اوجه. يبقى ما تحبس لفظ، وانا قلت لكم الكلام ده اللي كده، ما ينفع تحبس لفظا في معنى. فاكرين الكلام ده؟ ما ينفعش، ما ينفعش تحبس لفظ في معنى ايه؟ في معنى واحد، ما ينفعش، هتكون مصيبة والعياذ بالله. اثنين، لا يجوز ان تحمل اللفظ ما لا يحتمل. يعني هفترض ان انا عندي لفظ له في اللغة العربية خمس معاني، ما ينفعش احط له معنى تاني مش بتاعه وافسر به الآية. ما ينفعش، ما ينفعش، خلاص، ما ينفعش احط له اللي زي مثلا كلمه ايه، الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. خلاص، انا عارف فين ايه الزانيه وعارف ايه الزاني. يطلع لك بتوع الطرق والكباري التصوفيه اللي احنا بنتكلم عليهم دول، خلاص، يقول لك الزانيه النفس الاثمه، نفس المراه الاثمه، والزاني يعني نفس الرجل الآثمة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى الراجل اللي له نفس آثمة يجلدها بصياط الحق حتى يرضها عن الباطل، والمرأة تجلدها بصياط الحق حتى يرضها عن الباطل. ضيعوا حد ليه؟ ضاع كده حد الزنا. ما لو فصلت الآية كده فين حد الزنا بقى في القرآن بقى؟ فين؟ طيب، وهو من معاني اللفظ كده، من معاني اللفظ كده، مش من معاني اللفظ كده. خلاص، كذلك تفتيت الألفاظ، في ناس تروح مفتتة الألفاظ على غير ما جاءت، على غير ما جاءت. وده من عمل برضه أصحاب الطرق والكباري. أصحاب الطرق والكباري دول ما لهمش قواعد يسيروا عليها، يعني لسه بقول لك التفسير الاجتهادي ده له قواعد وله علوم وله أصول. يطلع لك ناس ملوش دعوه بالقواعد والعلوم والاصول، وهنشوف الكلام ده بقى. يبقى عندك حقائق التفسير للسلمي وتفسير ابن العربي، كل دي تفاسير مهببه. مفيش بقى قواعد ولا أصول ولا ضوابط ولا لغة ولا مفيش كلام ده خالص. ده يفسر زي ما هو عايز. وبعدين تيجي تكلمه يقول لك بص يا عم انت بتاخد تفسيرك منين؟ تروح تقول له من ابن كثير وابن كذا وابن كثير بيجيب عن الصحابة وعن التابعين وعن كذا، يقول لك المسألة واضحة، أنتم تأخذون علمكم عن أموات، كل دول ماتوا، أما نحن فنأخذ عن الحي الذي لا يموت. إزاي؟ يقول لك في حاجة اسمها علم لدني، مش ربنا قال عليه الخضر أتيناه رحمة من عندنا وإيه وعلمناه من لدنا علم، خلاص ده اسمه علم لدني. ايه بقى العلم اللدني ده؟ يقول لك ابقى قاعد كده بس اعمل كده، يخبط في دماغه اروح قايله، ما تسالنيش بقى لا تقولي لا قواعد ولا مواعيد ولا بتاع ولا مش عارف ايه، خلاص خلاص ما تتكلمش معايا في الحدوته دي. فخلاص متجردين من كل قواعد، فحتى بيلعبوا بألفاظ القرآن الكريم، مش بيخرجوا على القاعدة بس، ده بيتلاعبوا بألفاظ القرآن الكريم. لما تيجي تقرأ ليهم تفسير خطير في آية الكرسي، الكرسي لما تقرأ في قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اسأل أي واحد حتى الأمي سمعوا الآية دي أو سمعوا الكلام ده الجزء من الآية ده وقول له معناه إيه. أنا بسألك معنى إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، يعني مين اللي يقدر يشفع عند الله إلا بإذن؟ شوف واضحة. قال لك ده شغل الميتين بتاعكم بقى، شغلنا إحنا بقى حاجة عالية أوي كده. طب قول يا عم. قال لك لا، ده الكلام ده مش كده، التركيبة مش كده. التركيبة مش كده؟ أما التركيبة إزاي بقى؟ قال لك التركيب زي ما انا هقولها لك دي، من ذل، مش من ذا الذي، وقف هنا، من ذل ذي يشفع عو، ايه بقى يا اخويا ده؟ قال لك من ذل من الذل، يعني من ذل ذي اللي هي النفس، يعني اللي ذل نفسه، يشفع يعني خف من كل الامراض، عو اوعى لهذا الكلام، حطه في حبات قلبك كده خلاص، هذه من ذا الذي يشفع. طبعا لو انت قلت الكلام ده مصطفى تربقه للمساجد الله، ويبقى الشيخ جاب اللي ما حدش جاب، ده لعب، ده لعب وعبث وكفر، عبث بالقران الكريم. ليه يا ابني اللي انتوا بتهبوه ده؟ هي كده، هي كده، يقول لك ده علم بيجي لنا كده بس، خلاص بس خلاص. فلا تطالبوا بقى بقواعد ولا تطالبوا بيه أصول، فبيجردوا. لا تقول له بقى في لغة، في شرع بيحكمنا، خلاص، في معرفة أسباب نزول، في معرفة ناسخ ومنسوخ، في معرفة محكم متشابه، في بلاغة، في نحو، كل ده لازم تكون دارسه مش تقعد تفسر، وكل دي قواعد لابد ان انت تسير على أساس. يقول لك لا انا ما عنديش الكلام ده، ما عنديش الكلام ده. ولذلك خدها قاعدة كده، أي صاحب هوى، أي صاحب هوى حينما يأتي إلى تفسير القرآن الكريم يجرد نفسه من أي قاعدة علشان يمشي التفسير على هوى هوى. ولذلك تحريف الكتب السابقة كان له ألوان متعددة، سقطت كل هذه الألوان مع القرآن الكريم، يعني كان منها الحذف، محدش يقدر يحذف من القرآن كلمة، كان منها التقديم والتأخير، محدش يقدر يقدم ولا أخر في القرآن الكريم، خلاص، كان منها الزيادة، محدش يقدر يزود فيه. فالأبواب دي مغلقة. يلعب فين بقى؟ يلعب فين؟ في المعنى بقى، في التفسير. هو مش قادر يجي جنب اللفظ فيبوظ المعنى وشغله على كيفه، وشغله على كيفه. عشان كده لما جيت عملت سلسلة زمان لإخوانكم اسمها كيف تقرأ وتعلم، قلنا له علشان تروح تقرأ كتب التفسير لازم تكون عارف منهج صاحب الكتاب الأول. منهج صاحب الكتاب الأول، إن صاحب الكتاب ده بيسير على القواعد الصحيحة ولا له هوى معين شغال بيه. فلو له هوى معين لازم تبقى عارف الحتة دي قبل ما تخش على تفسيره، وإلا هتقع. فما ينفعش تقرأ مثلا تفسير الطبرسي. تفسير موجود وبيباع وسهل جدا أي واحد يشوفه يروح جايبه يقول لك هو تفسير حلو. ده شيعي، طبرسي شيعي، سيصنع منك شيعيا دون أن تدري. ما ينفعش تروح تجيب التفسير الزمخشري وتقعد تقراه. ده مدرسة في اللغة وكل المفسرين بيرجعوا له في اللغة، لكن عنده مصيبة ان معتزلي، فهيصنع منك معتزلي دون ان تدري. لازم تاخد بالك من الحاجات دي، ان في كتب اصحابها اصحاب هوى، اصحاب هوى، فمش بيلتزم بقواعد، مش بيلتزم بقواعد. لذلك هتلاقي الشيعة كده بيجي يفسروا القرآن، كل القرآن جل القرآن عندهم نزل في حاجتين، مدح أهل البيت وذم من عداهم. امسك لك أي آية فيها خير تبقى دي لأهل البيت، خلاص ما فيهاش فصال، ما فيهاش فصال، خلاص. مرج البحرين يلتقيان، يقول لك عارف البحرين؟ تقول له والله ده انا رحت جمصة وراس البر وشفتهم، بحرين بيلتقيان والله، واحد مالح والتاني حلو، انا رحت وشفت بنفسك، حط ايدك هنا مالح، تحط ايدك هنا حلو، والميتين جنب بعض، بينهما برزخ لا يبغيان. خلاص انا عارف. يقول لك لا ده مش كده، ده البحرين علي وفاطمة، كان علي بحر علم وكانت فاطمة بحر علم. طب ويلتقيان؟ قال لك اتجوزوا يعني. قال بل لهما برزخ لا يبغيان، يقول لك ايوه هي عارف حقه وعارف حقها، لا يبغي عليه ولا تبغي عليه. طب يا عم يخرجوا من هما اللؤلؤ والمرجان؟ قال لك خرج الحسن والحسين. انا عايز ايه؟ خلاص خلص خلص. كل القران يمشيهولك كده، ولو قعدت طبعا استفضت في ده نقعد الصبح بقى. كل القران يمشيهولك كده. الآية بقى اللي يشعر ظاهرة بالذنب، يبقى ده بقى أبو بكر وعمر وعائشة وكده وعثمان كده على طول. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة. والله كده عائشة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يقول لك أبو بكر وعمر هم دول الخمر والميسر. هي كده، هي كده، فماشيين بغير قواعد، بغير قواعد. أصحاب أهواء، أصحاب أهواء. لا إحنا عندنا قواعد بتحكمنا، تحكمنا. الخروج عن هذه القواعد اللي هو التفسير الاجتهادي بقى، إنك أنت تكون أهل الاجتهاد وملتزم بقواعد الاجتهاد، من لغة، من معرفة أسباب نزول، من ناسخ ومنسوخ محكم ومتشابه كده، كل ده أنت بعارفه. خرجت عن هذه القواعد، لا معلش بقى تفسيرك عندنا غير مقبول ولا نقبله. يقول لك الله، طيب ما هو في حاجة اسمها لطائف التفسير، وفي حاجة اسمها لازم الألفاظ، يعني ما يلزم على اللفظ، اللي هم بيسموه التفسير الإشاري. ده موجود ولا مش موجود؟ موجود، موجود، بس خد بالك لازم تعرف يعني حاجتين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم. يعني التفسير ده موجود، في منه، في منه، بس خلي بالك في منه ما هو باطل وفي منه ما هو مقبول ظني، مش يقيني كمان، مقبول ايه؟ ظني. خلاص، ففي باطل وفي مقبول ظني. لما يجوا مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول لك يا ليلة القدر دي ليلة إيه؟ فيستخدموا بقى التفسير اللي هو مش قائم على القواعد اللي أنا بقول لك عليه ده. خلاص، بيسموه لطائف التفسير. فيقول لك يا ليلة 27، جبت ده منين؟ يوم يقول لك تعالى يا عم شوف اسم الليلة اتكرر في السورة كم مرة؟ تقوم تقول له ثلاثة. يقول لك طيب وهو كم حرف؟ عد كده ليلة القدر، قول لي كم حرف؟ كم حرف؟ ليلى. ها كم حرف؟ القدر كم حرف؟ ابو تسع. هي كررت في الصورة كم مرة؟ يقول لك ثلاث. اضرب ثلاثة في تسعة يقول لك 27. يقول لك تعالى بقى واقرأ كلمات الصورة وعد. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ده لفظ رقم 26. 27 بيقول لك هي دي بيسموها لطائف. دي بيسموها ايه؟ لطائف. خلاص اللطائف دي موجودة في تفسير القرآن، موجودة في تفسير السنة، حتى في بيان السنة، حتى في السنة. يعني عندك حديث صحيح خلاص صحابي معتاد انه يدرك الصلاة من اولها اللي هو معاوية بن الحكم السلمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيب الصلاة من أولها. فتأخر في يوم فكان حزين جدا ان تفوت الركعة الأولى، ما ياخدش الصلاة من أولها. فأجهد نفسه في السير بيمد قوي عشان يلحق. فدخل المسجد والنبي راكعا، يبقى أدرك النبي فين؟ في الركوع. والنبي قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. خلاص يبقى أدرك الركعة، حاجة تفرح. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. كانت السنة في هذا الوقت إن الصحابة يكرروا هذا اللفظ، يعني برضو يقوموا ويقولوا سمع الله لمن حمده. فمعاوية بن الحكم السلمي خلاص اما يشوف كده انه ادرك الركعه من اولها ويفرح قوي، فما قالش بقى سمع الله لمن، بعد ما قال سمع الله لمن حمده راح جاب كلام من عنده بقى فرحان وادرك الصلاه. فقال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هو بيقول ايه بقى؟ وقد اجهدني النفس. كان بيمد، تعرف الواحد لما بيمد الصدر بيضيق، ولما الصدر بيضيق نبرات الصوت بتعلو، مش كده؟ خلاص. فيقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيب كده، يبقى اللي حواليه سمعوا. النبي في اول الصفوف سمعوا لانه كان بيقول كده اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي. فبعد الصلاه قال من قائل هذه الكلمات؟ من اللي قال ان الله احنا بنصلي اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ فمعاويه بيقول كده يعني انا خشيت ان اكون قد اخطات فيعنفني، ما انا جبت من عندي فاسمع لي كلمتين. لا فسكت. ومين بقى اللي بيسال؟ عليه الصلاه والسلام. هو سكت ما ردش، ما ردش. والنبي كرر المرة الثانية من قيل هذه الكلمات وما يردش. والحديث ده دايما بستأنس فيه بذكاء طالب العلم وأدبه، ذكاء طالب العلم وأدبه. وما تزعلوش مني، دول حاجتين بنفتقدهم كثيرا في هذه الأيام عن طلاب العلم، أن يكون ذكي ومؤدب. بقى في تطاول على المشايخ كده وجرأة، واخد بالك؟ وفي احيانا نوع من انواع الغباء. خد بالك انا عايز اقول ايه بقى عشان نتعلم، لان احنا مطالبين ان احنا نتعلم ادب العلم قبل العلم. شوف النبي اللي بيسأل خلاص وهو مش عايز يجاوب، طب اللي حواليه مش سمعوه؟ مش سمعوا؟ ها طب وشوف بقى النبي لسه مش عايز يرد بقى. تخيل بقى لو واحد عمل صوت دلوقتي تقول مين اللي عمل كده؟ فما يردش. هم اللي قاعدين بقى، هو مش الشيخ بيسأل ما ترد؟ مش كده؟ ما بالك بقى ده النبي بقى، يعني واحد يقوم واكله شلوت يا اخي النبي بيسأل طخ ما تقول. طب مش هيضرب يا عم لا شلوت ولا رجل، اضعف الايمان. ولا شوف الذكاء والادب الاثنين مع بعض، الذكاء والادب حاجه غريبه يا اخي، رقي رقي والله. شوف الذكاء والادب، النبي بيقول من قائل هذه الكلمات، يبقى اللي من حقه يرد او ما ردش القائل. لا قال مين اللي شاف ولا مين اللي سمع، يبقى مالكش دعوه انت، يبقى مالكش دعوه انت. ففهموا السؤال، هو بيخاطب مين؟ القائل. ما قالش يا اللي شفت قول لي او يا اللي سمعت قول لي. النهارده بقى ما فيش الفهم ده، انت تقول مين اللي عمل كده المسجد كله يقول لك اهو. يا عم انا بقول مين اللي عمل، انا ما قلتش مين اللي شاف ولا مين اللي سمع. خدت بالك من سؤالي؟ ما فيش الذكاء ده بقى، فيش الادب ده. ولذلك في المره محدش رد، لان عرفوا السؤال موجه لصاحبه، من قائل اللي بقول من حقه رد، من حقه ما ردوش. لو لكن لو قال لهم بقى من الذي سمع، المسجد كله هيقول لهم خلاص. ده الذكاء والادب. ف سبحان الله، في الثالثه بقى لما النبي قرر قال له خلاص لابد بقى، فكان منتظر انه يعنفه، وجد العكس تماما. قال له إيه بقى؟ رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أولا. مش ربنا قال ولا عمل الصالح وإيه يرفع؟ طيب البضع عندنا في اللغة العربية العدد من 3 إلى 9، فنبي يقول إيه؟ رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، بيتسابقوا من اللي يرفعها الأول لجلالها وكرامها عند الله. يبقى جاب حاجة حلوة بقى، عشان كده بقت سنة، عشان كده بقت سنة خلاص. أم شراح الحديث قالوا إيه؟ قالوا النبي قال لنا العشرات كام؟ العشرات كام؟ 30. الأحد بقى الفكة يعني أبهمها قال إيه؟ رأيت بضعة وثلاثين، صح كده؟ فيخليك تحتار، والبضع من 3 إلى 9، تقول كانوا 33 ولا 34 ولا 35 ولا 36 ولا 37 ولا 38 ولا 39. أم واحد ما عادش قال لك الله، يعني قال لنا العشرات العدد الكبير، ما كانش قادر يقول لنا يعني اللي قال العشرات ما يقول الأحاد الفكة بقى، مش كده ولا ايه؟ ما لهاش ليه؟ قالوا عشان يترك العقول تجتهد بقى، ما بقاش المسلم ما انتخ كده كل حاجة تجيله هو قاعد، لازم برضو يفتح له باب ليعمل ليه؟ ليعمل العقل، العقل. فبدأوا يشغلوا عقولهم، فراحوا جايبين اللطيفة اللي أنا هقول لك عليها دي، فقالوا 34 ملك. طب اشمعنا مشايخ ما كانوش 3 ولا 5 ولا 6 ولا 7، اشمعنا 34؟ قالوا عد عدد حروف الكلمات دي، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قالوا لك 34 حرف، فأنزل الله لكل حرف ملك. اسمها لطيف. ده موجود عندنا؟ ده بنقبله؟ بس على انه ظن مش على انه يقين. ادي ممكن وممكن. 2 قبوله له شروط عندنا. قبوله له شروط عندنا. انه يندرج تحت شرع ولا يتعارض مع شرع. خدت بالك من الحته دي؟ فما تجيبليش حاجه تضرب لي بيها الشرع وتقول لي دي لطيفه، دي خيبه. فلما يجي يقولوا 27 ويقول لك ما الله 3 في 9 واللفظ 27، ماشي. ده ليه؟ لان ده بيأيده حديث، ده بيأيده حديث ليله 27، يبقى ده ما بتعارضش مع شرع. لكن تجيب لي لطيفه أو تفسير كده ها لا يبنى على قواعد ثم تعارض به شرعا ها يقول لك تفضل اشربه كده على طول. ما لزمناش. عشان كده بقول لك ان التفسير الاجتهادي ده طبعا انا عشان بقى اتكلم بقى في قواعد التفسير الاجتهادي وقوانين والعلوم اللي ينبغي ان الواحد يحصلها، ويا الله تقعد بقى تقول لي انت فاكرنا طلب عندك في الكليه وشغلانه والحدوته الطول. لكن انا اريد ان الخص ما قلت، ان احنا في علم التفسير لازم بقى لينا مسالك صح نمشي بيها، ده رقم واحد. رقم اتنين، في تفاسير غلط اللي هو زي بيسموه التفسير بالباطن، ده اللي هو بنسميه التفسير بالباطل، خلاص مصيبة، ده واقع من القواعد ومن الأصول تماما ومعارض للشرع في كثير من الأحيان، وتلك مصيبة. عشان كده لما هنيجي بقى نفسر يا حلو التفسير اللي هتسمعه مننا مش زي اللي انت بقى يعني تعودت تسمعه في كلمة ومعناها ونقول هو ده التفسير، لا ده التفسير ده بحر من البحوض، ليه قواعد لازم نمشي بيها. وبعدين نيجي بقى ممكن نقف مع آية شهرين ثلاثة. ليه؟ انك لازم تمشي بالاساسيات اللي انا بكلمك بيها دي، ان جات للآية لازم ادور على شبهها وتفسيرها ومثلها في القرآن، وبعدين ايه اللي ورد فيها في السنة، مش كده؟ وايه اللي قالوا الصحابة والتابعين، ايه اللي قالوا المخرفين واحنا مش هنقبله عشان تبقى على حذر منه، خلاص الآية دي بقى فيها عقيدة نشوفها، فيها فقه هنشوفه، لان احنا عندك زي ما عندنا في كتب التفسير، خلاص هتلاقي في كتب تخصصت في تفسير آيات الأحكام، يعني في آيات لازم تاخد منها أحكام تتعلمها. ففي آيات مخصصة أو خلاص تفاسير مخصصة لبيان الأحكام الواردة في الآية، ففي تفاسير تبقى مختلطة بتبين أحكام وغيرها زي ما القرطبي، ولذلك بيسموه الجامع لأحكام الايه القرآن، فبيركز قوي على قضايا الأحكام. لكن ده في كتب أشد تخصص زي أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للقصاص، وأحكام القرآن للكيه الراسي، وأحكام القرآن للشافعي، دي متخصص. فلازم تاخد من الآية، عايز أقول إيه، كل ثمارها، كل تستمتع بقى تحس إن في تفسير صح، كل ثمارها. وأنا في وجهة نظري ما فيش آية في القرآن الكريم غير وهي غنية، تقوم تقعد تاخد بقى إيه العسل والزبد اللي فيها ده، تستمتع تحس إن في تفسير. ده المنهج اللي إن شاء الله هنمشي بيه مع حضراتكم. نعم، مش حاجة اسمها خاطر، مش حاجة اسمها، أنا كنت معترض على هذا تماما. وعايز أقول لك على حاجة، واللي يزعل لا يعنيني هذا، مفيش كلمة جابها الشعراوي من خاطرته من راسه، هتلاقي أي حاجة قالها هطلعها لك، بس الناس اللي مش عارفة. تعال تفكرني بزمان وانا طالب في كلية اصول الدين، دكتور موسى شاهين لاشين كان نائب رئيس الجامعة الله يرحمه، فكان عامل كتاب انا بوهرت بيه جدا، خلاص كان مسميه فتح المنعم في شرح صحيح مسلم. فالكتاب ده كان بيدرس علينا واحنا طلبة، كويس، فأنا طالب كنت مبهور جدا بهذا الكتاب. ليه؟ كان عاجبني فيه حاجة قوي، إن هو كان يجيب الحديث وبعدين يجيب آراء أهل العلم وبعدين يجي يقول إيه، ولكنني أرى، خد بالك من الكلمة دي، ولكنني أرى كذا وكذا وكذا، أقوم أقف معه ولكنني أرى دي، ألاقي الراجل جاب حاجة في منتهى الخطورة، فكنت مبهور قوي بالحتة دي. فلما جيت اتخرجت وبدأت بقى أخش بقى في دبلومة وماجستير ودكتوراه وانفتح على الكلام ده وتقرأ بقى المراجع والبطون والبطون، اكتشفت حاجة غريبة جدا، إن كل قول قال فيه أنا أرى كان رأي ابن حجر في فتح الباري، فحسيت اني فعلا العلماء السابقين لم يتركوا لنا شيئا، لم يتركوا لنا شيئا. ولما احيانا بننطق بشيء فعلا لم نسبق اليه، وده وارد يعني، انا مش بقفل الباب برضه، بيبقى قليل جدا ده اولا، وبسموهش خواطري، لا والله انا بسميه فتح من الله، فتح من الله، مش بسميه خواطري، بسميه فتح من الله سبحانه وتعالى. فدي دي حقيقه يعني. انا مره فكرت بعد ما الواحد يعني ايه خلاص حصل اعلى الشهادات في التفسير ده، فجيت في مره كده قلت ايه، انا هخش على صوره ما كنتش فسرتها قبل كده خالص ولا قرات فيها المفسرين، وامسك مثلا اول ايتين واشتغل فيهم، انا اقول انا ابن بدر اهو، اشوف كده لما اشتغل انا بالقواعد اللي عندي هشوف هطلع ايه. بعد ما طلعت ورحت بصيت في كتب التفسير اكتشفت ان انا ما طلعتش حاجه برضه. دول ناس يعني مش عايز اقول لك، الانسان بيستشعر ضآلة حجمه امامه، دي حقيقه والله، دي حقيقه والله. فان شاء الله هتشوفوا خير كتير في التفسير، لسه لحد دلوقتي ما قررتوش هنفسر ايه؟ ها؟ قول. طيب في شيخ بيقترح الانفال والتوبه. ها؟ وفي شيخ بيقترح مريم. ها؟ ها؟ ثواني ايه؟ توبه. انت بتوع جهاد بقى وبتاع مش عارف ايه. لو كان في امن الدوله موجود ما كنتش قلته كده. لا البقره ها وانت اي صوره، ما انت هتاخد ايه يعني؟ انت فاكر ان انا، ولا انت فاكر ان انا اخد فيك 16 مثلا بس يعني؟ ما انت عايز، ما انت يعني بقول لك البقره ده احنا فسرنا في البقره 140 ايه قعدنا فيهم 8 سنين. اه طبعا، ما انا 8 سنين. وانا هقول لك انا كنت بفكر افسر لكم صوره من الاثنين، يبدأ معكم بسورة المائدة هي سورة النور. ده كان تفكيري أنا، أنا مش عارف أنتوا عايزين إيه، اللي أنتوا عايزينه كله موجود. نعم. ها؟ عايز تقول يا شيخ حسين؟ ها عايز تقول إيه؟ خلاص أفصل لكم المائدة، المائدة دي بقى مدرسة، والله مدرسة، صورة مدرسة، هتلاقي فيها كل حاجة، كل حاجة، مدرسة، والله مدرسة، حاجة بقى يعني. وربنا يدينا ويديك العمر بقى، لأن مثلا إيه عايزين لها مثلا 5-6 سنين كده إن شاء الله، فإن شاء الله ربنا يديك العمر، وإن شاء الله نبدأ من المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن تفسير سورة المائدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ييسر لنا ولكم وينفعنا وإياكم بعلم القرآن وبفهم القرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. المحاضرة السابقة كنا جبنا لكم كتاب الشيعة، وبعض الإخوة قال عايزين لو في كتب تانية، النهاردة في كتب تانية إن شاء الله، هتلاقيها خارج المسجد إن شاء الله، هتلاقيها خارج المسجد إن شاء الله. نعم. كتاب الشيعة اللي خدناه ده إزاي الله يسلمك؟ إيه؟ كتاب الشيعة اللي خدناه ده مختصر جدا جدا. نعم. خير الكلام ما قل ودل. أنا هي ببساطة شديدة جدا، ببساطة شديدة جدا، أنا كنت عايز أقول لك معتقد الناس دي إيه ويفكروا إزاي، بس دي هي ببساطة شديدة جدا. لكن عشان أنا أعمل كتاب أكاديمي يباع لعوام الناس دي مشكلة. خلاص، المشكلة أنك أنت هتلاقي نفسك واقف قدام يعني جبل وكلام كتير والناس بتمل. والناس بتمل. الكتاب ده انا كنت عامله لسبب بسيط جدا عشان تبقى فاهم، يعني هو طلع بره مصر، ما كانش هو كان موقوف طبعه على فكره، هو طلع بره مصر. اخواننا بتوع شرق اسيا وبتوع كازاخستان ومش عارف ايه وكذا بلد كده، بدا ينتشر عندهم المد الشيعي، والشيعة بتواري، خد بالك بقى من اللي انا هقول، بتواري الكلام اللي انا كاتبه ده، يعني ده الكلام اللي بيخبوه، ولما بيجوا يدعوك بيظهر لك بمظهر تاني خالص. فانا حبيت اعرف الناس دي المستخبي، بس ان هم ليهم عقائد، ادي عقائدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 سريعا كده اعرفها، ده المستخبي، فعشان تبقى شايف، لان هو مش شايف الحته دي. فالكتاب ده اتعمل لخدمة الجزء ده، وهو ده اللي برضه لازم يبدأ بيه كل المسلمين هنا، انك انت شوف المستخبي، شوف المستخبي، هو ده المستخبي. المستخبي ده انا بوريهولك، وان ده موجود في الكتب بتاعتهم وفي مراجع وفي اصولهم، يعني هذا هو الذي يدينون به. بس اي كلام هيضحك عليك بيه بعد كده رجعه للاصل بتاعه ده. هو ده الغرض من الكتيب، ماشي؟ هو ده الغلط من الكتاب. زي ايه النهارده بس هجيب لك كتابين اسمهم، كتيبين اسمهم مدارس الصحابه. دي كانت ليها فكره ان كل الناس عندها معرفه لكثير من الصحابه، يعني ابو بكر تلاقي كل الناس عارفاه، عمر كل الناس عارفاه، علي كل الناس عارفاه، وهكذا. انا قلت ان في قرابه 6000 صحابي ما حدش يعرف عنهم حاجة نهائي، ولا يمكن حتى اسمهم. فجاتني فكرة اللي هي الصحابة الذي لا يعرف الناس عنهم شيئا. دي كانت فكرة اللي انا عملت منها مدارس الصحابة دي، اللي انا عملت جزء اولاني والتاني، وهعملهم 200 جزء، يعني كل جزء بياخد 4 من الصحابة ما يعرفش عنهم الناس حاجة. شو بقول لك ايه بقى؟ ما يعرفش عنهم حاجة. والفكرة ما خدتهاش برضو بالطريقة اللي بيعملها كل الناس، ما خلاص ما في كتب مالية السوق. لا، ده الفكرة جات عندي ذلك، انا سميتها مدارس الصحابة، وخطبت فيها جمعة كانت من انجح الخطب. ليه؟ باجي اعرفك بداية على الصحابة اللي انت ما تعرفش عنه حاجة، خلاص ما تعرفش عنه حاجة خالص، أعرفك عليه. كل صحابي بيبقى له روايات، راوي 50 حديث مثلا، 60 حديث، بروح منتقيلك حديث أو 2 أو 3 من رواياته، تكون أنت محتاجهم في الواقع اللي أنت عايش فيه. يعني ما جمع مثلا واحد يجي رواية الحديث لصحابي، احنا عندنا مشكلة الإيجارات القديمة مثلا، في حاجة عندنا اسمها في السنة العمرة، مش العمرة بالتاء المربوطة، العمرة بالياء المكسورة اللي هي الألف. اسأل موسى بتعرف عنها ايه؟ وايه دخل الموضوع ده بالإيجار؟ فجبت الصحابي صاحب الرواية دي اللي الناس ما يعرفش عنها حاجة، واتكلمت عنه ورحت جايب الرواية بتاعته دي، فعرفت الناس الصحابي، وعرفت مشكلة احنا معايشينها لكن حلها موجودة ليها تأصيل في السنة، بنتكلم بيبعد عن السنه دلوقتي، وهكذا. دي فكره زي ما قلت لك، اللي هي مش عايز امشي بالطريقه الرتيبه اللي ماشي بيها اخواننا، اللي يروح يجيب وينقل وخلاص على كده، ما ينفعش مع الكلام. فهو الكتاب عندي ده زي ما قلت لك كده كان ليه فكره برضه، الفكره ان انا بوريك اللي انت ما انتش شايفه، انت بتشوف منهم وجهه لكن الحقيقه هي، بس ببساطه شديده جدا للراجل بتاع شرق اسيا ده، اللي هو لسه يعني بينطق اللغه على قده، فمش محتاج الكلكع اللي انا ممكن اكلكعه بيه. بس هذه القضيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. كتب هتبقى مع الأخ أحمد بره المسجد إن شاء الله.